بيريبريزنت واحد في المئة من حالات الضغط على مستوى البيشنس كلهم الهايبرتنس البيشنس. يبقى الكوندي سندروم ده بيريبريزنت واحد في المئة من حالات الضغط بصفه عامه. وانا بقوله عشان السؤال ده عشان الاندوكراين الهايبرتنس. وده اول حاجه ناخدها من اسباب الاندوكراين الهايبرتنس هو الكوندي سندروم. ركزوا بقى معايا في المعلومه اللي جايه دي ربنا يكرمكم. هو برايمر هايبر اكستوكنيز لان المشكله بدات امتى؟ الانفستيجيشن بتاعت الاندوكراين سبت احنا عندنا لاب معمل وعندنا راديولوجي عند الدور اشعه. الراديولوجي مال اي سي تي ام ار اي الترا ساوند مش عارف الكلام ده صح؟ وعندنا معمل ركز بقى في المعمل اللي اقوله ده. انا دايما في الاندوكراين بعمل بلاد ويورين بلاد و في معظم الكلام بلاد و ويورين عشان اشوف حاجتين، اشوف الهرمون الليفل بتاعه واشوف الافكت. عشان اشوف حاجتين، اشوف الهرمون واشوف الافكت. اتفقنا؟ فاذا الكلام بقى فيه فهم مفيش فيه حفظ اهو. ماشي الكلام؟ يبقى انا هعمل ايه؟ بلاد واعمل يوري واعمل راديولوجي. طب اشياء تيومر ما تشوف انفستيجيشن. هايبر ماكرينيا وهايبوكالينيا والكالوس رقم واحد بلاد رقم اثنين جورج وانا عاوز كنت بتكلم بقى رقم ثلاثه راتشولش اللي هو الاوفيشال ستارت بتاع الكلومر لو الكلومر لا احد عندها الحقيقه راتشولش جاي زياره طبعا. طيب البلاد السيروم او الستيرون اخباره ايه؟ الزياده في السيروم او الستيرون؟ طب السيروم صوديوم اخباره ايه؟ عادي. طب البوتاسيوم؟ الاقي البلاد طب البي اتش الكالوز ولا الكيتوزيس؟ الكالوز ازاي ده يعني؟ ما انا بقول ايه؟ الهرمون ويل والافكت الهرمون ويل والافكت تفهمنا؟ تركزوا بقى معايا هي تيومر او هايبر بليزيا في الزورا جلوميريلوزا قاعده تطلع الدستيرون او الدستيرون او الدستيرون الدستيرون اللي يزيد بقى يعمل ايه في الرنين؟ كده حلوه دي مين اللي قالت الكلمه دي بقى؟ نيجاتيف استبداد الدستيرون اللي يزيد برايمر من الكلام من التيومر او الهايبر بليزيا على طول لازم يعمل نيجاتيف استبداد انيميشن للرنين واحسن الرنين لو زاد هيقوم يزود الالدوستيرون اكتر في العالي مود. اتفقنا؟ هو حتى عارف الريدين دي ايه ده؟ لما بحصل هنا السكينيا او هايبوبوليميا بصفه عامه على طول هتلاقي الريدين زاد عشان يزود الالدوستيرون عشان يحاول يرجع للنورم. اتفقنا؟ طب هنا ده الالدوستيرون هو اللي زاد برايمر من التيومر او الهايبر بليز على طول هيعمل نيجاتيف فيدباك انيميشن على عليه يقول له انت بقى انت شويه انا اصلا طالع طالع مش محتاجه. اتفقنا؟ ودي اهم من الالدوستيرون ليفل في الرد. دي اهم ده اكتر واحده بتستفز اللي هو نقص دي اكتر واحده تستيب الدنيا تشخص. لان دايما الهرمون الاساسي يعني دايما الهرمونات بتطلع من الكلاس من الكلاس بنسبه ستايل، فممكن ده مره عاليه مره نورمال مره عاليه مره نورمال، فدايما ما بنعتمدش على الهرمون الاساسي قوي، انا اعتمد على هنا على الرين الاكثر، اعتمد هنا على الرين الاكثر، ان الرين هيبقى الى الفينيوري الاستيرون العالي في البلاد ما هو يتكسر في الجسم والميتابولايت اكسكريت الكدني. لو شفت الاستيرون ميتابولايت الاقي عالي الاستيرون عالي في الدم جسمه بيكسره واكسكريت الكدني. لو جمعت اليورين شفت الاستيرون ميتابولايت هتلاقي عالي في اليورين ناقصه ميتابولايت دي. يبقى رقم واحد زياده في الاستيرون ميتابولايت. رقم اثنين نحكي بقى الاكسكريت بتاع البلاد، الصوديوم نزل في اليورين ولا ما نزلش؟ ما نزلش. الصوديوم في اليورين قليل. طب البوتاسيوم عالي والهيدروجين عالي. قولي قولي واقف هنا بقى، ودي اول وقت ناخدها من اسباب الاندوكراين ريسبونس. قولي قولي ربنا يكرمكم ويحفظوا على معايا كده. الكلام اللي انا قلته الاول ده كلام سهل. هايبر كاريميا والتومر ايه ودي عملت هايبر كاريميا عملت هايبر كاريميا عملت الكالوزيس اعمل يوري نورمال بتاع النورمال. قولي قولي ابسطهم ليه هنا بوليوريا؟ ابسطهم مش البوتاسيوم نزل في اليورين؟ البوتاسيوم هو نازل باخد ميه معاه بيسموها بوتاسيوم بايورسيس اوزموتيك افكت بتاع البوتاسيوم. اتفقنا؟ يبقى بوليوريا دي واحده من الاندوكراين الكورس في بوليوريا. بوليوريا من بوتاسيوم بايورسيس. مش الالدوستيرون طلع وزود الصوديوم طب كومبنساتوري لما بيحصل هايبر ناتريميا في جسمي اهو بتتفرج على طول الجسم اهو مزود الانف اسمه على الاي ان بي الاتريال ناتريوريتي بيبسايد بيطلع الريسبونس للهايبر ناتريميا عشان يحاول يصلحها ما اسمه اتريال ناتريوريتي فاكتور. هيعمل ايه في الصوديوم؟ ناتريوريتي هيعمل ناتريوريتي يعني هينزل الصوديوم في اليورين وياخد معاه ميه بعد شويه بيسموها صوديوم اسكيب. هتقف من البدايه مش طيب. يبقى هيزيد الالف الاتريا ماتريوريتك فاكتور ده بيطلع من الهارت الاتريا كان ريسبونس تو هايبر ناتريميا اللي بيسموها صوديوم اسكيب فينومينا. يعني ايه صوديوم اسكيب فينومينا؟ خدتها في الفسيولوجي قبل كده ان الصوديوم هرب من الافكت اوف الدوستيرون ونزل في اليورين عن طريق جاك. يبقى الصوديوم هرب من الافكت اوف الدوستيرون وسكيب في اليورين عن طريق زياده الالم. ما هو في حاجات كومبنسيت وتقطع في الجسم. اتفقنا؟ ماشي الكلام ده. ده اول سبب لل طب حد يقول لي اشهر سبب في الاندوكراين من اليوريا؟ لما يجي لك علامه العياده اقول لك انا ما باخدش الحمام كتير الباليت اللي هو الباليت مين؟ الباليت من نيس او الباليت السيرفس. لما يجي لك حد في العياده ولا ما باخدش الحمام كتير على طول تعظيم سلام من الاثنين دول. اتفقنا؟ لكن دي دايما يبقى فيها ميه بوري بوريوريا اللي هي بوري. لوكاليزيشن وستارت باك تيومر ابعت لاي حد من بتوع الراديولوجي اعمل سي تي او اعمل ام ار اي على الصوره اللي هنا الموضوع ده وخلي تديله بره. اتفقنا؟ طيب بصوا كده في حاجه بقى جديده اسمها انجيوجرام. عشان ده انا بقولها كل شهر الثاني. طيب انا عاوز شويه منها انجو يعني عشان ما اطولش عليكم الكلام لحد ما تاخدوا الراديولوجي. كلمه انجيوجرافي يعني اعمل الصبغه جوه الارتري واصور الصبغه وهي ماشيه. يبقى كلمه انجيوجرافي اعمل الصبغه جوه الارتري عكس دي لينوجرافي. لينوجرافي اعمل الصبغه جوه فين؟ يبقى انجيوجرافي اعمل الصبغه جوه الارتري اللي رايح لمين؟ للصغيرين الديانه. زي السادة ماشية كده. لو في تيومر هتبان، لو في تيومر هتبان. تمام؟ هاجي اقول تاني، هي برايمر هايبر انسترليت وهايبر بليشيا او تيومر عامله هايبر باكتيريا، ودي من اسباب الهايبر باكتيريا، وعامله هايبوكاليميا، ودي من اسباب الهايبوكاليميا، وعامله الكالوزس، ودي من اسباب الالكالوزس. اهم حاجه في الانفستيجيشن ماستر رينين، لان حصل له نيجاتيف باك انهبيشن. اتفقنا؟ الديفرنشال دايجنوز هقوله في الاخر، بس هقول التريم. ايه المشكله؟ ايه المشكله عم احمد؟ المشكله جت القلب، فاشتغل على الالبستيرو ريسبت شو عمل لها ستيميليشن. لما تبدي بقى حاجه تعمل بلوكين للالبستيرو ريسبت في الرينال تيوبز، ده راجل مهم جدا اسمه سبيرولاكتون. سبيرولاكتون حتى بيسموه انتي البستيرو، حتى بيسموه بوتاسيوم ريتين. سبيرولاكتون دي مجموعه كده كبيره اسمها بيعمل ايه بقى؟ هو طيب هناك بقى في البيتك ألسر هيجي سيرته في البيتك ألسر سيبوه بقى الوقت قولنا معلومة ايه ما تلاقي في البيتك ألسر ربنا يكرمك وستكرمك خيرنا ان شاء الله اللي فين شاب بقى حلو السؤال ده بصوا يا جماعه ايه بتقول يا جماعه ثانيه واحده ايه بتسال سؤال حلو ايه بتقول السكند درايفر ابستورنيس الابستورن اللي صح وريني ازاي ازود الابستورن بتقول لي ليه الابستورن اللي طلع ده ما عملش ايه مش انا ركزوا معايا عارفين ليه لان في سبب يكون لسه موجود اللي هو مين بقى؟ الرينا الانتيني او الهايب فولين وصلت ولا لسه؟ وصلت؟ في سبب مش الراس ده اكتيفيشن هتقطع اكتيفيشن لا في سبب الرينا الانتيني او الهايب فولين على سبيل المثال يعني اتفقنا؟ ها؟ ايه؟ البرايمر دي تشومر بيعمل الانتيفيشن مش عارف لكن في سبب ده هو طالع في المنظار في الراس سيستم ده حصل لها اكتيفيشن في السكند انا اكون مقتدر وانا عندي منه الارتري ستينوزي هيبقى في رينال ستيني على طول هيفضل يطلع يطلع يطلع يطلع نتيجه رينال ستيني عارفه ايه من السايكل بتقعد لو عليك في رينال ارتري ستينوزي لو عليك في رينال ارتري ستينوزي طيب الديفرنشال دايجنوز بتقول بقى عليه مهم والدكتور نبيله ممكن بيجيبه قبل كده كتير لو ما حدش يقول لي مش هيدخل الامتحان مش مهم مش هيدخل الامتحان ما هو في ناس ثانيه هتدخل الديفرنشال دايجنوزيس مهم ده انا بقول الموضوع عشان الديفرنشال ده الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الكون سندروم اللي انا عاوز استقنع فيه اسباب الهايبر تنشن وصايبو يعني اسباب الهايبر تنشن وصايبو يعني دي مهمه دي ايه الحد اللي بتعمل هايبر تنشن وصايبو كريم رقم واحد حاجات على مستوى السوبر رينال كلام رقم اثنين حاجات على مستوى الرينال رقم ثلاثة اذر نخلص الاذر اكسس انتيكو فليكوش اكسس انتيكو فليكوش مش الاكسوس ده هو الابستيرون والله لو واحد باخد الاكسوس كتير لما ممكن يعملوا هايبر تنشن وهايبر كاليكو مع الاكسوس هيشتغل على كده في الفورز برضه ويعمل نفس الاكشن بتاع الابستيرون السوبر رينال التلاتة بتوع الكورتكس التلاتة بتوع الكورتكس انا خدنا واحدة ناقص اثنين الكون سندروم خدناها النهارده نخش المرة الجاية والادرينال سندروم هبقى اقول لها كلمة عشان الجماعة دي ونشطبها بعد كده اتفقنا وسيبهم لي الاثنين دول لحد بقى ما ناخدهم سيبهم لي الاثنين دول لحد ما ناخدهم بس احنا عارفين ان هم بيعملوا هايبر تنشن وصايبو كريم لما ناخدهم بقى المرة الجاية هرجع لها تاني رينال هتري بقى الاثنين هنتابع عشان كده بص كده رينا الارتر ستينوز لو واحد عنده بقى رينا الارتر ستينوز بتتباع اكتيفيشن بالباس ستينوز سكند درايفر ستينوز اكتب فيها نفس سكند درايفر ستينوز وانت هتفهمها لوحدك سكند درايفر ستينوز رينا الارتر ستينوز يبقى رينا الستينيا هتزود الرينين وفي الاخر تزود الالستيوز طب ما الالستيوز هنا نعمل لك هايبرتنشن وصايبه يعني هايبرتنشن وصايبه لما ناخد نفرولوجي هتلاقي في حاجه اسمها بوتاسيوم لوزن نفروباسي كلمة نفروباسي يعني في ديزيز كدني انجر يعني كدني انجر تفهمنا؟ بوتاسيوم لوزن يعني الكدني ما بتعرفش تعمل الابزوربشن للبوتاسيوم بل بالعكس البوتاسيوم من الفيلم في اليورين لما بوتاسيوم نزل في اليورين هيعمل هايبو كاليميا هيعمل هايبو كاليميا والنفروباسي نفسه بيعمل هايبر تنشن اي رينال ديزيز هتلاقيه عامل هايبر تنشن اتفقنا نسيبوها برضه لحد ما ناخد نفروباسي بوتاسيوم لوزن نفروباسي رقم ثلاثة لو انا امي عندها اسينشال هايبر تنشن عندها ضغط اهو وبنتها لازكس مش اللازكس ده تستر لوزن بايوريتكس طب الناس يعني كفاية مش ممكن يعمل لها هايبو كاليميا يبقى بوتاسيوم لوزنج بايوريتكس ان بريديا تو هايبرتنشن. ليه يا تروجينك منك انت كدكتور؟ انت اللي عملتها، انت اللي عملتها بالعلاج بتاعك تسايكل ست بتاع العلاج. اتفقنا؟ اكتب جنبها يا تروجينك. يبقى ايه يا تروجينك؟ لو اديت بوتاسيوم لوزنج بايوريتكس ان بريديا تو هايبرتنشن. أقول تاني كده مفهومة ولا لسه؟ هقولها تاني. لو واحد عنده اسنشال هايبرتنشن يا عم احمد وسيادتك اديته لازم بوتاسيوم لوزنج بايوريتكس، لما يوصل للتست بتاعته بوتاسيوم لوزنج بايوريتكس كمان زي ما هو هايبو كان هو عنده اصلا من الاول هايبر، الاثنين مع بعضه هايبرتنشن الاصلي واضطرابت ان انت تكتب. سيبك بقى من الكلام الكتير اللي انا كاتبه دوت، انت هتبقى عارفه بعد شويه هتلاقي عارفه انه بيتكرر هي البطنه رايحه جايه. ماشي الكلام في البطن. لما ناخد الهايبر كاليمي هتلاقي فيها الكونتس الجروب، لما ناخد الهايبو كاليمي هتلاقي فيها الكونتس الجروب، لما ناخد الميتابوليك الفيروز هتلاقي فيها الكونتس الجروب، لما ناخد الهايبر تيتشر اندوكراينال كونتس هتلاقي فيها الكونتس الجروب. طب احنا ركز بقى معاك من هاوس كلمه واحده، تيومر او هايبر بليز عملت هايبر ناتريمي هايبو كاليمي الفيروزس او ستيرويدال منقص الرحم ودي انت او والديفرنشال هتلاقي بيتكرر اصلا كتير. يا جماعه في المنهج بيتكرر كتير، يبقى انا عاوز تراك كتير. هايبر ناتريمي هايبوكاليميا الكالوزيس او ديستيرون تاك عمل فيدباك انيميشن للريمن ودي للسبايرولو لاكتوز ودي للسبايرولو هتبقى بقى في الكورو سيمبتوما اللي هو البارت فاكر اللي فيه كده في 10 دقايق. عايز تصار قبل ما نسمع الباقي الكلام المهم شويه. عايز تصار الناس اللي ورا الكلام اللي ورا تمام. يكون في مشكله خش على الثانيه يبروس انتوا. هل اقول حته في الفسيولوجي كده هو السيمباثيتك ستيميليشن بيعمل ايه؟ انتاج كولامين دي بتطلع من يقول لك بقى مرض الـ تكسير الجلايكوجين في الليفر. وبالتالي تعمل لك هايبر جلايسيميا. ودي واحد من الحاجات اللي بترفع السكر. حتى بيسموا الكاتيكولامين واحد من الانتي انسولين، واحد من الانتي انسولين. اتفقنا؟ طيب هتزود الفيزا من هوليك ليه؟ المسافة كربة ستة من الشرعة عشان هزود الفيزا ستة من الشرعة ستة من الشرعة يزود ولا يقل المديرك؟ يزود ولا يقل؟ يقل يقل غرز المسافة كوة دي احنا نسمي الغرز المسافة كوة بقى ايه؟ ورجال تصفر الفرد ده احنا بنسمي البار. حتى تلاقي عندي ايدي بغلاها جامده جدا. فاهم؟ حلو الكلام. يبقى الكاتب كلاهما عمل سيميليشن من افضل سيستم حتى برضه من سيميليشن عمل سيميليشن من جدا سيستم ده اللي تقول لك كاردك بروفر سيستم. لو قلت لك الدرايفرز مورس انت اكيد الدرايفرز. فعلا هو الدرايفرز ده عباره عن ايه؟ الجلوكوز الخارج من الليفر والنص صح؟ لما يتكسر الجسم ما يكون محتاج يقوم يتكسر لجلوكوز تاني. تمام؟ هو احلى وقت الجسم يحتاج الجلوكوز في مصر يتكسر. حلو في البطن. في البطن. ليه الواحد هو صايم ما بيخشش عايز ولا ايه؟ لان الجلوكوز بيتكسر فيقوم الجسم يكسره تاني يلا. في حته بالسكر كده بس حبيت ان انا عشان ما حدش يقول لي يعني ايه جلوكوز مورس يعني. تحلل الجلايكوجين الى ذات الفيتا الميتابوليك ايه؟ شغل دي على المديريتي يا جماعه. الناس اللي عندهم في بروس عندهم اعتام مولعه نتيجه ذات الفيتا الميتابوليك ايه؟ اتفقنا؟ انت كمان اللي انا قلتها رقم واحد هي الكريات اوف ثلاث حاجات نتيجه سيمباثيك ستيميليشن كده. اكتب بس ايه الكتابة معي مصريش بلديكيش عشان حصل الكتابة الهار ويكتب السويلين الدكتورات او ايدك بلديكيشن وسويل فعلا انيبت والهايبر تنش والبلديكيشن لكي تستيميليشن للنهار تقدر تستر للنهار وسويل رقم اثنين الهايبر تنش. طيب مش هو طلع عمل باظ بريسبكشن نتيجه استيميليشن الالتر سيكتور في عسل هايبر تنشن. هقول بس كلمه عليه ربنا يديكم عارفينها. الهايبر تنشن في الاول بروكسيسنا بعد كده استبدش بقى مستمر في الاول بيروكو ايدي يعني ثم بعد كده مستمر. هقول ايه دايما حكايه الكولامين بتطلع من التيومر انباوتس اتاكس في الاول انباوتس اتاكس لما تطلع ترفع الضغط. لما طلعتش الضغط ما يطلعش بعد شويه ده كونتينوس ريليز بقى تطلع على طول. اكتبوا لي يعني ازاي البروسيس مال هايبر تنشن ايه الاسباب بتاعت الضغط مره يعلى مره يقل مره يعلى مره يقل مره يقل. ولما تجي لك بقى واحده في العياده تقول لك والله انا رحت مثلا للدكتور فلان الفلاني وراجل استاذ وراجل كويس وقال لي يا بختار علي وانت ايه السبب بختار نورمال ما هي تقول لك شفت جنب مره مش عارف لا يعني هو اصلا مين فينا كده بروسيس مال هايبر تنشن ساعه القياس بتاعه كانت عند هايبر تنشن ساعد سيادتك لما جيت لك الدنيا في النورمال يعني الفيبروسايتوما في الاول هي بتريبريزنت نص، هي مش تومر، بتريبريزنت نص في المئة من حالات الهايبر تنشن، ودي رقم 2 من الاندوكراينر تونس هايبر تنشن، رقم 1 كانت الكونز برقم 2، بتريبريزنت نص في المئة من حالات الهايبر تنشن. طيب ايه اسباب بقى البروكسيسمو هايبر تنشن؟ ده دايما الاول تكتكف رمين في الاول بيطلع انباوت اشتات، هيطلع عمل هايبر تنشن رجع للنورمال في الضاي تاني يبقى بلاد بريشر نورمال. ايه اسباب البروكسيسمو هايبر تنشن؟ رقم واحد في الكروس رقم والنبي الحاجات اللي بزودها ده هي والله العظيم ما يعني مش تربع ضرر سبحان الله اقسم بالله العظيم مش عايز هو توفيق بقى بس عشان هم اللي بيحددوا ليه بدك لا بدك خبز بدك انت جولد سندروم والبراك بالنفس هي بتيجي كده وخلاص. رقم واحد في فروسايتوم، رقم اتنين لهاي هايبرتنشن. في حاجه اسمها دايما الضغط بيبدا لهاي، اكيد يعني لهاي هايبرتنشن بيروحوا بيهم. يعني على سبيل المثال هقول اسمه الثاني اللي هل ممكن يكون حد سمعه في الاول بيسموه وايلد كوت هايبر تنشن. وايلد كوت هايبر تنشن، وايلد كوت هايبر تنشن. عارفين يعني ايه وايلد كوت هايبر تنشن؟ عشان برضه بدا بتاع الدكتور مثلا يجي لك زي ما تلاقي البنات كده ليه بجيك العياده؟ لما تكون افترض ان كان عندها مرض سكري او بريء او ايه وقلت لها طب خلاص ماشي اطلع من كده انا مين انا ممكن اقول لها في حاجه مثلا وحشه فدايما انت عارف يبقى في ستريس مع البلط الابيض بتاع الدكتور طلع اتلمت بقيس الضغط طبعا مع الستريس اللي هي فيه لانها قلقانه مني انا عاوز اقول لها خبر مش حلو بس بالنسبه لحاجه فده عندها ترانزنت انكريس السيمباتيك ستيميليشن فدايما بتضغط لها حاجه كده بعد ما تطلع من العياده وتطمن انها دي ممكن ترجع اول ما تنزل شويه تلاقي نورمال بيسموه وايت فود هايبرتنشن او وايت هايبر. على سبيل المثال في ناس سنه ممكن يكون اثناء الامتحانات ضغطهم بيعلى في بعض الناس ده مش حلو لان دي بدايه تمام انت تعرف ان بعد شويتين كده يعني ممكن يكون ده غريب تمام هاي هايبرتنشن او الترانزنت اي هايبرتنشن بدايته كده تمام. رقم ثلاثة البانيك اتاك والفوبيا. يبقى البانيك اتاك حاجة كده مش هتكونش سايكات والفوبيا. ايه الفرق بين البانيك اتاك والفوبيا؟ حد عارف؟ ايه الفرق بين البانيك اتاك والفوبيا؟ لا البانيك اتاك اللي هو واحد بيبقى خايف من غير سبب. اتفقنا؟ واحد قاعد خايف. اتفقنا؟ الفوبيا واحد ينزل الطياره انا بخاف من الطياره. والله ما جاش طياره تقع مني. بتاعت ركوب الطياره ده هتلاقي عنده فوبيا. دي لها سبب اهو. اتفقنا؟ ماشي الكلام. يبقى اسباب الباروكسيسمو عشان ما اروحش بس للعين. اسباب الباروكسيسمو الهايبر تنشن الديكروسايتوما الوايت كوت هايبر تنشن البانيك اتاك خوف من غير سبب والفوبيا الخوف بسبب. تمام؟ رقم ثلاثة عشان ما تتوهش منهم. رقم ثلاثة هو عيان عنده فاكس فرانين في الدين هيبقى عنده مانيفستيشن اوف هايبر ادرينالين. مانيفستيشن اوف هايبر ادرينالين هتلاقي عنده بارميشن نتيجة التاكي كارديا، هتلاقي عنده ديزني نتيجة التاكي كارديا، هتلاقي عنده انترستيلر شيست بين يعني نتيجة الكورونا اللي اللي الكاتب كورنيز بتعمل كورونري بتبدا يبقى مانيفستيشن اوف هايبر ادرينالين هيبقى عنده بالبيتيشن هيبقى عنده ديزنيا هيبقى عنده انترستيلر شيست بين يعني اسباينال بين هيبقى عنده تريمور هيبقى عنده نيرفسنس هيبقى عنده بطل. كل ده سيمباثيك ستيميليشن كل ده سيمباثيك ستيميليشن. شفتوا بس البلور سبب الباسك والاستريكشن والكتيريا بروسيس. البلور هنا مش بسبب الانيميا البلور بسببه فازو كونستريتش لين ودينا الفرات بس هيحصل بلانشنج للسكين والنيوكاس بلانش. اتفقنا؟ يبقى البلور بسببه فازو كونستريتش لين ودينا الفرات بس. رقم 4 كومبليكيشن. رتبت قلت بقى كومبليكيشن ده الاول والثاني. رقم 1 كرياتو هيدر سلايفر كومبليكيشن ثم هارد ثم سويت سلايفر تنشر. ربنا يكرمك عاوز عنه كلمه واحده. في الاول بيروحوا دي بروسيسمال دي ستابل ثم مانيفستيشن وسيمبلفات الكوفر ستيميليشن والكومبليكيشن. الكومبليكيشن سهله جدا ناخدهم سيستم سيستم من فوق لتحت. هو الواحد مش ممكن يحصل له انترا سيريبرال هيمورج في الضغط العالي ده. هو الضغط ده مش هو هايبر سنسيف او هي هايبر سنسيف. لما ضغط عالي مره واحده سهل جدا يعمل لك انترا سيريبرال هيمورج سيريبرال ستروك سيريبرال ستروك انترا سيريبرال هيمورج. تمام ماشي الكلام. امبارح في العياده اقسم بالله لقيته على الجنوبه عنده هيماتوما وعامل كيمو امبرويزيشن في الهيماتوما في الجهاز الارضي. قلت الكلام كويس بس الراجل ده هيباتك يعني عنده بليدنج تندر. فلقيت ابنه جاي يقول لي هو ايه ترانزنس يعني والراجل عنده سبسورت اوف كونفيوجن. انت فاهم اه هيماتوما ومالتي فوكال بص على الليفر على الالبومين كويس بالروبين كويس الانزيمز كويس الامور ماشيه كويس. فانا طبعا حسيت عندك عامل الاثنين يا اما دي تبقى حاجه سنترال يا اما تبقى حاجه ميتابوليك من الليفر يبقى انت فلو بس بس اتفقنا يعني دي مثلا تبقى جديد ولا بس حتى بالاثار دي ماتي ولا حاجه سنترال. فمشيت الراجل لقيت الراجل مش فاهم كده اتفقنا. قلت له يا عم طب معلش بس عشان نبقى احنا كده اعمل لي سي تي بريز انترا سيريبرال هيمور هيماتوما قد كده اهو هيماتوما قد كده. وراجل يعني قلت الحمد لله بقى ان انا بعته ساعات الواحد بيستخسر فلوس الاشعه عشان عمل ما يتكلفهاش. قلت الحمد لله بقى ان انا بعته عمل ايه السي تي بعد كده وبتحوله على دكتور نيوم. بسيطه خالص شوف حالاتك انت وشطارتك وقطعت العياده ولا العيال مشى راح لحد تاني القطه هيطلع ورا عليك حمار لان دي كرايم حاجه كتيره يعني مش واحد عنده مرض وما عرفتش تعدهم وخلاص ممكن يكتب معاك هيماتوما جرين يوما جرين اكس قصد جرين ماس قبل كده من الهيماتوما عامله كده جرين هيمورج وبعدين في السي تي يا ريت تكتب كده. يبقى الكومبليكيشن حاسين ان اس خلاص انترا سيريبرال هيمورج اكيد زادت الضغط. رقم اثنين على الكارد فاسكولار سيستم العيال ممكن نخش في ام ار او هارت فيلير العيال ممكن نخش في مايوكاردال انفاركشن يعني اذا على الكارد فاسكولار سيستم على الار ممكن نخش في ام ار او كاردو مايوما سيستوك يعني كاردو مايوما سيستوك فيليو لحد بس ما نقودها بالفرد اما اي مايوكاردو مش فرش ضغطة في القلب سواء ده بالهايبر تينشن او من الكورونر سباز سواء بالهايبر تينشن او من الكورونر سباز. هارت فيليو او كاردو مايوما سي نتيجة زيادة الكاتو كولامين دكتور اه بالضبط اه معاك بقول لك ايه هو ماشي هو احنا باين انا مخبط لان كل المجموعات مع بعضها وانا عامل ثلاث مجموعات انا ايه اللي اخبط بقول لك الدكتور شايف الدكتور عايز يحط تاثيرك وبيحب على ايدك ويقول لك ان شاء الله اخرجها كمان ازاي انا خلصت اتفقنا يا ربنا طيب خلاص اهو خلاص يعني ايه بقى هارد فيلير انا هارد هذا الهارد ركزوا بقى معايا كده مش فيها هايبر تنشن هنا ده الاورطه طبعا هايبر تنشن هنا حته كارد كده اللي عندنا اورطه هايبر تنشن عن البريفرال ريزيستنس ثاني كده يبقى الليفت فينتريكل بيضخ اجينست بريشر اوفر لود بيضخ اجينست بريشر اوفر لود فبتلاقي الليفت فينتريكل حصل له هايبر يعني دخلنا في الليفت فينتريكل هايبرتروفي وبعديها اخش في الليفت فينتريكل فيلير حصل كارتو مايوما سي وهارت فيلير حصل هارت فيلير اتفقنا. اقول ايه هايبر تنشن معناها الريزيستنس هنا عالي معناها ان الليفت فينتريكل بيضخ اديك الضغط عالي حاجه قليله اتفقنا. وبالتالي على البشر اوفرلود يقعد يتضخم يتضخم يحصل له هايبرتروفي هايبرتروفي هايبرتروفي لحد ما ايه يطلع عشان اخش بقى في عشان اخش في تمام هيخش في الضاريس ودي رقم واحد من الاندوكراينال كورتيكال دايرين نتيجة زيادة الدرجة فلوس زيادة البيزا الميتابولي كريت فالعيانة دي عندها ويت لوس نتيجة زيادة البيزا الميتابولي كريت